ببركة النور شافعنا ببركة النور شافعنا جوده وفضله علينا جوده وفضله علينا ذكر مشاربنا وكم من له علينا كم وكم من له علينا كم وكم تفضل وكم أغنى وكم تفضل وكم أغنى وكم تكرم وكم أنعم وكم تكرم وكم والغضب نسلم والدم الله الله الله سيدنا. يدخلنا في جنة الخلد يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم مع النبي المصطفى الأكرم وعقبتنا تقع حسنا وعقبتنا تقع حسنا وترنم ونحن صوت وترنم